تبارك الذي جعل في السماء وعباد الرحمن الذين يمشون على والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها والذين إذا ولم يقتروا

قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق المرتقب إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما يخرج من بين الصلب والتراب. إنه على وجهه لقادر. يوم تبلى فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.